حين يتعامل مع عامل صغير في شركته، انظر كيف يكون التجبر والتكبر والتعالي ورؤية هو ايه واللي بيتعامل معاه ايه. استغفر الله العظيم، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنا عايزكم تحبوا ربنا، هذا شهر الحب. شوف بقى في المقابل، الله الله العظيم الجليل الكبير المتعال، الله الملك الجبار القهار المهيمن، الله الله، وهو يتعامل مع هذه المخلوقات، مع هذا الإنسان المخلوق الصغير في هذا العالم، الضئيل في هذا الكون، فيكون هذا الإنسان محل عطف الله وعنايته ورعايته. تخيل بقى، مين انت؟ من انت لكي يرسل الله اليك الرسل وينزل الكتب ويخلق الجنة ويخلق النار ويغرس زرع جنة عدن سبحانه وتعالى جل جلاله بيده الشريفة؟ انت مين؟ ثم تجد ان ربك جل جلاله يعلمك ويفهمك وينذرك ويحذرك ويبشرك ويستعملك. سبحان الملك، هذا الاهتمام العالي. لما نيجي في شهر القرآن ونتدبر القرآن، نجد في القرآن ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، مثال لتعريف الله البشر بنفسه سبحانه وتعالى، بأسمائه وصفاته ومخلوقاته وتعامله مع خلقه. ده مثال، الله عز وجل يعرفنا بنفسه ثم يعلمنا الخير. القرآن، تطلع للقرآن كده وبص للقرآن واعرف القصة، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن نفسه، أسمائه وصفاته وخلقه وقدرته وحكمته وعظمته وسننه في خلقه. اثنين، تجد في القرآن ان ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى يعلمنا ما يقربنا اليه، يأمرنا بالصلاة، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا، يدلنا على طريقه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله جل جلاله في القرآن، أنا عايزك في رمضان كده وانت بتقرأ القرآن تأمل، شوف كل آية في فرع من فروع العلم، كل آية في جانب من جوانب عظمة القرآن، يذكر لنا الجنة وما يقرب إليها، ويصف الله لنا الجنة بتفاصيلها الدقيقة، يصف الله لنا أنهارها، فيها أنهار وأنهار وأنهار، ويصف لنا الحور العين بدقة متناهية، ويصف الله جل جلاله لنا الأشجار والحدائق ليشوقنا إلى الجنة، ويصف لنا النار بعذابها ولهيبها وسمومها، وأيضا بتركيز وتفاصيل. ثم يربي الله عبده، وده المبحث اللي عايزين نقف معه طويلا في هذا الشهر، في هذه الحلقات، في هذه السلسلة، كيف يربي الله عبده. التربية هي أن مجموعة من العمليات التي تؤهل العبد لأن يكون على المستوى اللائق به، هي دي التربية، مجموعة من العمليات والإجراءات والتجارب والتمارين التي تصنع عبدا يرضى الله عنه، هي دي التربية، تؤدي إلى التزكية ليكون عبدا مزكى. الله جل جلاله يربي عبده بالقرآن الكريم، بالقرآن كيف؟ أولا بضرب الأمثلة، اسمع مثلا مثال، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا الحمد لله. شوف ضرب الأمثلة، ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثال رجل فيه شركاء، مش شركاء بس، شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ العقول على طول تقول لا يستويان، ربنا يقول الحمد لله. أمثلة كثيرة جدا، ويضرب الله الأمثال للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، سبحان الملك. أيضا من تربية الله لعباده القصص القرآني، القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى قصها علينا في القرآن، وهي تشتمل قصص الأنبياء والمرسلين وقصص السابقين والأمم السابقة وقصص سنن الله في خلقه في الكون والأشخاص والحياة. وربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال ربنا سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال سبحانه وتعالى مخبرا عن قصصه إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل جلاله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال جل جلاله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. هذا هو القصص، قصص القرآن الذي نريد أن نتوقف معه في هذه المرحلة ونتساءل. زي ما بقول لك كده بقى، إحنا بنحب ربنا لماذا نحب الله؟ واحد، لأنه أهل لأن يحب لذاته سبحانه وتعالى. أولا، إذا كانت القلوب قد جبلت على حب الجمال فلله الجمال كله ولله الكمال كله ولله العظمة كلها. يحب لذاته. وإذا كانت القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها فليس محسن في الحقيقة إلا الله. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. المحسن في الحقيقة والمعطي هو الله جل جلال الله سبحانه الملك الكريم العظيم الحليم القوي المتين البر التواب الرحيم. فالله يحب لذاته، لذاته لا لشيء سبحانه وتعالى. ثم نحبه لأنه أمرنا بذلك، أمرنا أن نحبه. والذين آمنوا أشد حبا لله. بالاسم الله، الله الذي تألهه القلوب حبا نحبه لعطفه علينا وكرمه السابغ الذي يكرمنا به. بنحب ربنا. أنا عايزك تقول وتعلم ولادك إنهم يقولوا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب. أيوة، تحب ربنا وتنطق بهذا الحب وتعيش مقتضيات هذا الحب. من لوازم هذا الحب أو من أسباب لزوم حب الله القصص دي. إن ربنا لما قص عليه القصص بيعلمنا، بيفهمنا، بيبصرنا، كأنها في قول الله عز وجل وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المشي في الدنيا، الدنيا دي صعبة جدا، صعبة، الحياة صعبة، العيشة مع الناس والتعامل مع البشر والتعامل مع الخلق غاية، غاية في الصعوبة ان الانسان يعيش هادي ومستريح البال وسعيد. ازاي يتعامل مع الناس وفيهم الكذاب والمنافق، فيهم المؤذي وفيهم الطيب، فيهم المكار والحويط والمخادع وفيهم الطيب اللي على الفطرة غفل ما يعرفش حاجة. ازاي اتعامل مع الناس اللي بيخدمني ومنتظر الرد الجميل، واللي بيأذيني ومتحفز لرد على رد الأذى؟ ازاي اتعامل مع الناس؟ ربنا حكى لنا جل جلاله، ربنا قص علينا، ربنا سبحانه وتعالى قص علينا جل جلاله هذه القصص في القرآن لنتعلم، لنكتسب الخبرة. الناس النهاردة اللي بيقولوا يشوفوا تمثيليات، بيشوفوا أفلام عشان يشوفوا خبرة الحياة. هيا تعالوا إلى الخبرة الحقيقية، الخبرة بعالم الحياة والمخلوقات والبشر، الخبرة بمكنونات النفوس ودفائن القلوب ودسائس الخواطر التي لا يعلمها إلا الله. تعال شوف في قصة قابيل وهابيل مثلا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. شوف ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله وهو يقص علينا القصة ويقول فطوعت. تعال شوف في قصة بلعام ابن باعوراء وربنا سبحانه وتعالى يقول فانسلخ منها. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. كلام عن مكنونات النفوس، انسلخ منها، عن دفائن القلوب، فأتبعه الشيطان. تعالى في قصة أصحاب الجنتين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا. لازم نتوقف مع أخلاق البشر وطبائعهم وأهوائهم، نكتسب هذه الخبرة من قصص القرآن. إزاي البشر بيتغيروا؟ إزاي البشر بيتأثروا؟ إزاي البشر بيتلونوا ويصبحوا كل يوم بحال؟ الخبرة بعقليات المخالفين وطريقة تفكيرهم ومعرفة احتمالات ردود أفعالهم، هي دي الخبرة. خبرة من قصص القرآن. لما تعرف في قصة ذي القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. سبحان الله العظيم، شوف ازاي في التعامل مع الأولين. أما من ظلم والتعامل مع التانيين، وأما من آمن وعمل صالحا ازاي اقدم هنا الجزاء الدنيوي وهنا اقدم الجزاء الاخروي. هو ده، هي دي الخبرة بافكار الكبار والصغار، العامة والخاصة، الاتباع والمتبوعين. الخبرة بخبث الخبثاء ومكر اللئام ودهاء المنافقين. الخبرة بتأثير الدنيا وشهواتها على النفوس، وأثر ملذاتها وفتنتها على القلوب. الخبرة بمداخل القلوب وتغيير الأفكار وتداول الأيام. الخبرة بكظم الغيظ وتعلم العفو والصفح وتجرع مرارة الصبر. لابد من هذه الخبرة، لابد من هذه الخبرة في الحياة لكي تستقيم لنا الحياة ونستطيع السير في الحياة. من أين نأتي بهذه الخبرة؟ ليحصل العمق، عمق الوعي العمل الواقعي من اكتساب الخبرة. من يكسبك هذه الخبرة؟ لا تكون إلا من خبير، بصير، علي، عظيم، غني، حكيم، عدل. لابد أيضا لكسب الخبرة ما تجيش في أيام قصيرة ومعاملات محدودة. لابد من توالي الدهور وتكرار العصور وتداول الأيام. لابد أيضا لتكتسب الخبرة من البصيرة بخبايا النفوس وتلونات الأفكار. أيضا لابد لتكتسب الخبرة من الإحاطة بالأمر من جميع جوانبه ورؤيته رؤية شاملة من جميع وجوهه. أيضا لابد من العلم بالدوافع، لابد من البصر بالدوافع، والعلم بالعواقب. هذه كلها لا تكون إلا لله. ولا ينبئك مثل خبير، وهذا لا يكون إلا من الله وحده. لذلك لن تجد هذه المعاني أبدا إلا في قصص القرآن. إن الذين يضيعون أوقاتهم وجهدهم ويستسلمون لأفكار بشرية وينبهرون بأطروحات عقلية قاصرة يظلمون أنفسهم ويظلمون هذه الأمة ويظلمون هذا الدين إن كانوا من أتباعه. إننا بحاجة أن نرزق الخبرة والفهم والعمق الواقعي العملي في هذه الحياة لنستطيع أن نصير على بصيرة ونور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لابد من هذا الفهم، لابد من هذا العمق في الفهم، لابد من زيادة هذه الخبرة لنستطيع السير في هذه الحياة، لنستطيع التعامل مع هؤلاء البشر. لذلك إخوتي، إليكم هذه الهدية، هذه الأطروحة، قصص الأولين في القرآن، ولكن القصص على أصوله، أصل الحكاية، أصل الحكاية. نأتي بالقصص على أصوله، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحن نقص عليك أحسن القصص. قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نبأ بني آدم بالحق. إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق. سنبدأ هذا القصص، القصص الحق، منذ الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أعدوا أنفسكم للخبرة الحقيقية في الحياة، أعدوا أنفسكم لنتوغل بهذه القصص في مكنونات النفوس، لننطلق إلى أعماق القلوب وأعماق الزمن، إلى عمق الزمن، لننظر هناك كيف كان يعيش الناس. هيا إخوتي، تعالوا معي إلى أصل الحكاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.